في فاتحة السنة والجماعة ولما قم بذلك شرح ما برأيون من ملكة الله. ثم ذكر الشيخ طريقة أهل السنة في مسائل العقيدة. لما ذكر الشيخ شيخ بزر الزروب أبرارو جزين طريقة أهل السنة أهل السنة وشنا كهيد في مسائل العقيدة عقيدة أن بس ملكة يا الله شون أكهيد فقلت أبوالا ذكر في هذا الفصل الزهر أسوس كدجمو زرزروال شخو الزهر أسوس فناقروال والذي بعده كسنبها للوش طريقتهم أكهداتون أهل السنة وشن في عموم الدين بدين باتك على جلاشون أقوام جلسوال أصوله نسرطوي بهنا بدين نسرطوش وفروعي بدينهم لا يبالو قرن جاقوي نظراتي وأوصافهم سلنسكم بهاري سل أهل السنة بهاري جلسوال شخو التي تميزوا بها يتلي باتي هنا الشن أهل السنة وشن من اللي باتن بهاري جلسوال كانما من اللي يبتن عن أهل البدع كفترة سويت والمخالفات بين نتاجون من جلسوال وأنت عن أهل البدع والمخالفات عند بين المياه وأصافهم بهاري أكتون جلسوال وأهل السنة والجماعة من بهاري شخو جلسوال التي يكتبها النزع بهاري أكتون تميزوا بها يتلجوا باتهونك عن أهل البدع والمخالفات فشريعاك كحديث كقرآن قال يتكارن سوشنا أهل البدع يبدع سوش كامت سوشان ملكاك فالناس يمن اللي يبتي هنا ميراثي هنا بحري أن لا تعلم سمعك يعني ننزل زروا لشوفونا يعني لأنجل من ملكا قلتون عارض لي عندنا كأهل البدع والمخالفات يمن اللي يبت بحري عندنا اتباع اثار النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي فلجك الثلاث باطنا وظاهرا وجلسا بمسترم يا نبي عليه الصلاه والسلام فلجك الثلاث انما اهل السنه والجماعه والسلامه هي اللي يتعرض لك على اهل البدع والمخالفات عيسلوكي طريقه يا نبي غودانا يزال سلوك مالت مقبات مالت مقبات سلوك طريقه ينبيون قدانا يكفلال والسير يقوازال على منهاج فنبيو أكهد لي يقوازال أهل السنة والجماعة على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام على منهاج النبي باطنا بمستر بلباتهم يرحمك الله وظاهرا بظاهرات يوم بخلاف المنافقين بمنافق وشفك أرانين من جميع أهل السنة والجماعة الذين منافقان يتبعونه نبي يكتلواتون بل في الظاهر بقلت يكتلواتون صلاة زكاة من بمساسلون قل يكتلواتون دون الباطن ووشك جنا يكتلواتون بنبي عامل النبي ومنافق تقراني ناكي عن السنة والجماعة النسو يكررنا له مالك إلا إيال مالك منافقوك بباطن يكدال ظاهرون جن جلسون وراساتون بإسلام وفاقرطاري مثلا خيونا على السنة والجنس تقراني ناكي بخلاف المنافقين بمنافقين تقراني الذين يتبعونه نبيون يكتلون الدر في الظاهر وظاهر نبيون يكتلون الدر دون الباطن وباطن قل نبيون يكتلون الدر وأثر الرسول صلى الله عليه وسلم يا نبي فلق مالك سنته يا نبي سنة مالك يا نبي فلق مالك يا نبي عليه الصلاة والسلام سنة أكيد من قداتك وقدانتك لا استمارك مالك فنقدرك سرقاقته فدرجتك سرقاقته ويأيته إقرارنا زميالك نبي عليه الصلاة والسلام يا من سنة مالك يعني كسلام نبي خلق مالك وهي يا نبي خلق ما روي عنه قصاتي يتزجب وأثر عنه قصاتي يتجنيه ما روي عنه فنبي يتورى يتزجب وأثر عنه قصاتي يتنكلنا يدرس مجنيه من قول نبي جرميهم أو فعل جرميهم أو تقرير نبي عيث ياسر جرميهم يا نبي سنة إقبالا يا نبي خلق إقبالا يقدر بسنة قلتنا لا أثار الحسية قلت أو يهون انتنا شو خلق وينبمو قلت أو يهون انتنا رجل ملك طول قلت يهون ملك طول شابه لأن السالي كمواضع الجلوسي نبي يتكنط بثبوتا ونومي يقيم بثبوتا ونحوي عند الزيو يسجر بثبوتا ايه مالك عرضنا ايه مالك عرضنا اثار مالك አሳር ማለት ነብዩ የተናገሩት ከንግግር በትዛዝ መልክ የደረሰን ወይንም ደግሞ ያደረጉት ወይንም ደግሞ አይተውኛል ይሄ ነው አሳር ማለት የነብዩ ስም የሚባለው እንጂ ላ አይደለም አሳሩሁ የነብዩ ምልክት ቦታዎች የነብዩ ቦታዎች አልህስያ ግልጻው የሆኑ ቦታዎች ማለት አይደለም ለዚህ በግልጽ የምናያቸው የነብዩ ምልክቶች ቅርጾች የሚባሉት ቦታ ማለት ነው ፋቲሽ ከግድበት የነበረ ቦታ ሲቀመጥበት የነበረ ቦታ ዳዋት ያደርጉበት የነበረ ቦታ ሲንቀሳቀስበት የነበረ ቦታ ጂሃድ ያደረጉበት ቦታ ይሄንን ይሄዱ ዚያራ ምን ቀውጢ ማድረጋለም ስናደለ ያሬ ለምሰና ማለት አታር ማለት ካለ ለአታር ህልፍያ የነብዩን ግልጻው የሆነ ቅሬት ወይንም ደግሞ የካቸው ምልክት ቦታ ከመዋድ እጅሉት የተቀመጠበትን ቦታ አይመስል ወነውም የተኙበትን ቦታ አይመስል ወነው ይዛል የነሳሰሉት ቤታቸው የተዋጉበት ቦታ የሰገዱበት ቦታ ያደረጉበት ቦታ እየፈለጉ ማለት ነው እሱ አይደለም ያንን ፈለግ መስተካከል ማለት አይደለም እሱ ተነጥቷ ነው لان تتبع ذلك يهن مسكاتن يتجدبتن بوتا يتنيبتن بوتا يتقلدبتن بوتا مسكاتن سببن يمكن ايتونال اندو ملوكو يشرك شرك سلامودك مكن ايتونال يا ادلم يا نبي خلق مالك بنغغراتك يتجني بدرجت يغلصتنا قدر الادرج يتجدت مالك شنو خلق مالك كنا مالك انج اثار مالك اثار هو لتاين ترغم كلالو اثار مالك قريت ቀረከ ማለት ነው ወይ የሰገዱበት ቦታ ወይ ዱዓ ያደረጉበት ቦታ ወይ የተኙበት ቦታ ወይ ቤታቸውን የሰሩበት ቦታ ወይ የተቀመጡበት ቦታ ወይ ዋሻው ራሱ ዋሩ ሄራኒ ነው አታር ነው የሚባለው እንደዛ እንደዛ አይነቱን አይደለም አታር የተባለው ይባላል እሱ እንደውም ለሽርክ ሽርክ ይባላል ስመከታተል ለአንተ ተተቡ አዛሊክ ስመከታተል ሰበቡ ለልውቁ في الشرك شرك لمزحك مكنه ይሆናል كما حصل في الامم السابقه علقوا تقدمت الموت እንደተፈጠረ ማለት ነው እነሱ እንደተፈጠረ የነብያቶቻቸውን ፈለግ እየተከተሉ ምን አይነት ፈለግ ቅርቻው የሆነ ነገር ማለት ነው ነብያቶቻቸው ተገዱበት ቦታ ነብያቶቻቸው ተቀመጡበት ቦታ ነብያቶቻቸው አደረጉበት ቦታ እዛ ላይ የሆነ ነገር በመስራት ቅዱስ ቦታ አድርጉታል ያ በጣም ተልከለ ሽርክ ላይ የሚወደቁት ያለቁት ማውስ ሁለተኛ አህሉ ሱናዎች ለየተኛ ይባላል ومن صفات اهل السنه فاهل السنه والباري في المجد اتباع سبيل السابقين يقدمتو سنغودانا مسكتلاچو الاولين ينزاني مجمروچ من المهاجرين يسدتنيوچننا والانصار النبي عليه الصلاه والسلام انداش تكبايوچ معناتني مديناچو ينزاني يقدمتو سنغودانا يكتلالو ليفني يادرگاچو اهل السنه وسلك لقاهن سنونه ينسون فلك ሰሐቢዎች ምን ብለዋል ሰሐቢዎች አድርገውታል ይሄን ነገር ሰሐቢዎች ፈጽሞት ነበር ይጠይቀው ነው እንደታቀፈ አለስና ስለዚህ የሚያደርጋቸው አንደኛ ሁለተኛ ማለት ኢትባዑ ሰቢል ሳቢቂ የቀደምቶችን ጉዳና ይከተላሉ አላወሪን የመጀመሪያዎች ምን አልሙሀጅሪ ለአንሷር ሰሐቢዎችን ማለት ነው በአጠቃላይ بما خصهم الله به الله ለይቷቸዋልና ምን አልዕልም በእውቀት الله ለይቷቸዋልና ነው የተከተሏቸው እነዚህ السابقين الاولين من المهاجرين والانصار يتكتلوا على اهل السنه لمن دون كتباله لما خصهم الله به الله سلي لياچو ليتارغو معرفه سطواچو من العلم هو كسطواچو مهاجرنا انصار والفقه يدين دين الزابي سطواچو فقد شهد التنزيل قران سور አይቷል ቅዱስ ቁርአን በሚወርድበት ሰዓት ነበር ሰሃቢ ተንዚል የቁርአኑን አወራር ተመልክተዋል ተሳፍቷል ወሰሚዑ ተአዊል አተረጓጉሙንም እዛው አዳምጧል ወሰሚዑ ተአዊል አይተፍሲር የቁርአኑን ማብራሪያም ሰምቷል በጆሮአቸው ከነብዩ ወተለቀው አን الرسል ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተቀበለዋል ይዱኒ ዋሲፋ ያለማንም ጣልቃ ገብነት ዳይሬክት ከነብዩ አንደበት ነው የሰማው ስለዚህ እነሱን ያላስከደነ ማን ሊያስከደነ እነሱን ያልተከተለ ማን ሊከተለ እነሱን አልተከደነ ያለባቸው ለዚህም ነው እነሱን ይከተሏቸው አልአሊስና ለምን ከተባለ ሸሃዲ ተንዚል ቁርአን ሲወርድ ተካፍቷል ወሰሚዑ ተአዊል ትርጉሙ ሲብራራም አዳምጧል ወተለቀው አን الرسል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብዩም ተቀበለዋል እውቀትን ማለት ነው የዱንያ ዋሲጣ ያለማንም ጣልቃ ገብነት ታሁን እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሙሃጅርና አንሳሮች አቀረቡ ኢለ ሷብ ወደ ከፍተኛው መስመር እነሱ እጅግ የቀረቡ ናቸው ወአሐቁ ቢልኢስቲባ ሊከተሏቸውም የሚገቡት እነሱ ናቸው ባደረሰው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብዩ በኋላ የኛ እውቀት ከፍል መካከላችን በእኛና በነብዩ መካከል ምን ያክል ሽህዝ አለ? ይሄ ሁሉ ዋሽቶ አለ። እነሱ ግን ዳይሬክት ከነብዩነት ተቀበሉ። ስለዚህ እነሱ አቅዋል ካሁን ዘመን አቅዋል እየተቀበሉ የሆነ ሰው የሆነ አመለካከት ያመጣ ሱሐቢ የሆነ ነገር ብሎ ከሆነ ይሄንኛውን ፍርድባ ላይ ጥለል ያንን ምን እንደተቀበለ ከማቃለ ይሄ ኢማ ለሃ صح الحديث فهو مذهبي كلهم كانوا يتبعون صحابة محمد عليه الصلاة والسلام بعد النبي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صحابي يسلم من الناس مكرمنا للبديان خلاف ما ينفعل الناس كان يتبعون عن نتأمنه عن نتبلاش منه وتجد عن من هذه حقيدة سلم ما يتبلاش عن الزنان قال إذا عن ذي وصير سلم አይነፍም ብቻ ሳሪዩት ነገር ያደርጉት ነበር ያደርጉት በምን አይነት መልኩ ነው አስተጋገዳችሁን አስዋጣማችሁን ማንኛውም የዳዕዋ ሲስተማችሁን የቂራአ ሲስተማችሁን ማንኛውም ነገር የሱሐቦችን አካሄድ ከመሰለ ታናላው ሲታማን ይላል አለበለዚያ ግን የሆነ ነገር ለኛ ምን ይላሉ አልቢዳዓቱ ቢዳዓቱ ወይን ኢስተህሰነሃ الناስ ቢዳዓ ቢዳዓና ሸውበት ይፈታል ይስተማራለች ይል ለኛ ቢያምርልን ለኛ ስለማረን አይደለም ለኛ ቢደብረልን ለኛ ስለደብረን አይደለም ሷሃቢዎች ካደረጉት አድርገውታል ለኛ ስለማረን አይደለም እነሱ ካላደረጉትና ከተውትም ነው ግዴታችን ስለዚህ ሷሃቦችን ማሽከደማለት ተማንኛው መንገድ ተቀበለ ፈትባዑሁም ሷሃቢዎችን መከተል ያቲ ቢደረጃት ثانيه በሁለተኛ ደረጃ ይከተላል بعد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نبيون كمكتل بمكتل يمدبال هذه الصحابيات المكتل فأطول الصحابة يصحابيات نبقر عزة مكراكرية هنا لمكراكرية نبقر هنا دليل هنا عندما ترجع كمن قال كقرآن كحديث كار اسكال تكار ندرس لزمن نسو من ناقرون صحابيات ستناقروا ثلثنا ورادون صحابة نبقر عزة هنا الذين الذين عزة هنا لمسنا صحابيات نبقر يكون حجة يجب اتباعها مكتل يجب بنا النسل إذا لم يجر كالتقين نفسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجي دائريك تكالتقين لما هو نوك صحابه الشام تبذل الزوري عليك عندك يتنا قرى الله إن لا لك عاوه كالي أن لكتب على صحابه يكون اللي كتب على يكون حجة يمكرا كرامة براسيه هنا من يوم خضر كرسر بالنسا يقول هذا نبي ذلك الله كنبي كتنا قرس نفسك يما يجاتك كهولة وينم ينبي نفسك للم بزان قرزي أحكى حكم ذريا يقول هذا نبي ذلك حجاهم ويقلت كلاب كمان يوم باحث ماله الناس جناشون بدن بترسوها أقوى من لك ترسوها كتكتك إذا لم يوجد نفس إرسك على تقيني عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبي لأن طريقهم ينسوا قدانا لصحابي التاكهين أسلموا الجيب سلاما وأعلموا الجيب بروكة من التكاننا وأحكموا بتبذل من بزوج يتكاننا مالك أحكم أنكار مالك مثل أحكم أنت أنكار التاكهين ويندقم أحكم إذا بيسموا الله بتاكهين وأعلم بروكة من التاكهين أسلم سلاما من اللون النسون تكتلوا متنا من اللبك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لا كما يقول بعض المتأخرين عن زمن يوسف ذي تيمسك بعون زمن من ناقر السويس عند النسون دائما سلاته لا كما يقول عند من يفعل الله بعض المتأخرين عن زمن يوسف مالك زمن يوسف اللي لالي إن طريقة الصلاة خالي يقدم السويس عن نقاقرنا عبابا لالي ينسو أكيد آسلا سلام عن له وطريقة الخلف بعون ساعات يمسك صلى الله بعون ذهب ذي مياه مثالي طريقة الخلف أعلم فتعم بقوك أتفاق جبن وبعون ساعات يقولك بتتم عمرو بمدقال للعب كما زي استشعال سبحان الحبيب الله إيش هذا لديه قال عن التكنولوجيا يقولك عمرو يتمر مرسى على التكنولوجيا وليس على الدين أما الدين لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها يزيك الأمة يمترشوا عن كفل آس تتأكلوا يمزمر وشن يستتأكلوا السبكة لم يستتأكلوا القرآن والسنة وإذا أصلتنا الصالح ينسوا عند الثان من جنة فهم؟ لا كما يقول بعض المتأخرين اندملوا كلا نسلاج اندملوا البعض المتأخرين إن طريقة السلف عاسلت يدروش يسوش يتلفوش يتلفون الصالح يا صحابي كتاب عيوب كتاب عتاب عيوب في كل زمن اسلام ينسوا عكهد عاصلا عاصلا من وعلي سلام على الله ما شاء الله من نفلقهم سلام الله سلام جل النسوء يودك أبلا وطريقة الخلف يخلفوا الشيء مال أعلم بأوقات الحجرة وأحكم هذا بيمون لا تسمعه لن زرزر بسوال للمال سبحان الله فيرتدعون يكتل على النز سوى جاهون سوى طريقة الخلف يخلفوا الشيء يكتل على لمن بأوقات الحجرة مثل الذي الحجرة بلو رافع شن سايكولوجيكال ثلاثة من ويتركون طريقة الخلف يخلفوا الشيء يتولنا يهم النوم يكتل على يخلفوا الشيء أسلم يا هم الشد العصيب أعلم أنه أحكم نواري ولكن علماء الشد العصيب مجمع رياض يخلفوا الشد العصيب عسلني هنا أعلم أنه أحكم تلغونا هم تشهد العصيب أن إذا كنا لهم أعلم بلا سواء تلغونا وأوقفك هنا سيطان ما يتعرف على العلقة أوقفتهم عسلني هنا من من يخلفه سلامي هنا وأوقف للتجمل وأوقف للسرون سلام يجيني فلذي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم مالكاته من دائما خلاكي يتكتل على الله عبدالله المدالة اللي بك الجنة طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم المدالة اللي بك سلام المكينيو فعلمنا بحكمة سلام هذا هو بحكمة جلتنا يأيي قباشنا وذي صلاف مصالح طريقة السلف وطريقة الخلف أعلم سلف الصالح وشني بان سلف وشني بان فيك يقضي ذنب الجنة صوتك قفل زمن الجنة صوتك قفل زمن سلف الصالح صوتك معنا خير القروني قرني هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم هم ذي سلف وشني بان سلف معنا هكذا مالك هكذا نبي عليه الصلاة والسلام لا عائشة لأني لانش سلف من قلوات قدامي شني مالك أنت ود النفس أكهيد وين دمو النفس منسل النفس أكهيد النفس طريقة أنت أكهيد كهونة فلا تجي في البلد فيه مال من دونه يخلفون شفاك التايم عليكم فيه لامن من جهد يخلفون الصالح فاك التايم عليكم إذن أهل السنة والجماعة الثلاثي بسر هذا جائز رواضح أمر ونمي هنا في جانو لي لم يحسن الجيب نجر دوي هنا يسمعنا نجر سلام لنا كم يحسن الجيب نجر نجر نجر نجر طيب عم دستني هذا هو عليه الصلاة والسلام وانا قلت سجانه عندي عندي عندي سجانه ما زال لبته هي واجب عليه لبته عنه لا أكيد إنه وانا حتى راسه من من ما يسوق بس بدأ يجيب أروس على الخوية يخلفون الصالحين أكيد من هيركهنا وإلا لم يتسمى سلفية فهو سلفي في عمله بس راس سلفي وانا سرانا سمارين سجاني من مارين سجاني من سلاوة كتبه ورونا جرس الجبال ماله مارين الذي أكهد من دونه سلفون الصالح بعد إدعهم فمن هاجهم بايهو سيكولاريزم شفهم لا تتكلم من عقيدة عقيدة يسلفون الصالحين يا صحابو سنة كسل علم كذبو شعلو دمو بودو غنن غنن وينما هي ما هبرا يهو شراسو عصد على رواية أكهد راسو أشو جل بزمن نهون علم يهي راسو كسلفو قدامي عوض أيو عندك من هاجهو تاش من هاجات كوي خلاجي خدمات مالا سروري يا مثال سروري يا مثال من نالك من أنت عقيدتنا عقيدة السلف عقيدة السلفية عقيدة سلفية سلفية عقيدة ولكن منهجنا منهج العصرية عقيدة سلفية زمن ويجار يتكررنا يتيازم هنا لبيت الله والله راسو علي بسم الله الشيخ عبد الله منهجنا عقيدة عقيدة راسو منهجنا ليلو ما قيد راسو الزو سلفنا الصالح أكيد صلاتهم من السجار عقيدهم من السجار معبرايهم كل السجار أخلاقهم من السجار شيراتهم كل السجار كل من غير كل السجار ما يجازي عبد الله بس عبد الله يجلس من البالانس منهج الله عقيدة وسكنة له عقيدة على بس منهج اللي بس هذا جالس عندك منهج بس عقيدة له منهج مالك عقيدة من خاصته في علم راسه خاصته عقيدة من زواج خاصته صلاتهم من خاصته يوم دانتو ما من يوم عنده من هذا أكيد منهج الله باندله فلذي هي هلو رجمو كنما نمت كنت لألبس كحادث كقرآننا كسلفون الصالح النسو النسو كتكتن هنا جاءت وقال يم قروف عالو من النسو النسو مثلاثي وكري قروف وكري قروف هي الضعب عليهم سلفون الصالح لذنو ينفران هنا يميك آتني نوران يهن سلفو يكتشو كان سلالة هاتكتش سلفو سال سروس انتال سروس كتوالي كسروس كروان فلذي ما من تكتل قائبان سلفو كنا تكتل قائل لقلت يهونه يهونه يهونه يهونه يهونه يهونه يهونه يهونه يهونه يهونه يهونه يهونه يهونه يهونه يهونه يهونه يهونه يهونه ደግሞ ሁሉንም ያስታርቃል የመስዋዕት ነው ሁላችንም ትርሆን ማለት ነው። እና ጠሪቀተ ሰለፍ አስለም ወጠሪቀተ ኸለፍ የኸለፉ ጎዳና አዕለሙ አህከም ላሉ ፈይተቢዑነ ጠሪቀተ ኸለፍ ወይትርኩነ ጠሪቀተ ሰለፍ ያባባል ትክክል አይደለም መታረም አለበት እያለ ነው። ሶስተኛ ወሚን ሲፋቲ አህሊ ሱና ከአህሊ ሱና መገለጫዎች እስባእ ወሲየት ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የረሱልን ወሲያ ይከተላሉ የረሱልን አደራ ይከተላሉ አህሊ ሱና ሳይፈቃል ነብዩ እንዲህ ብለዋል እቺ ወሲያ ናት አደራ ናት እቺ ወሲያ ሀይ ያደርጓታል አህሊ ሱና ወልጀማዓ። ሶስተኛ መገለጫቸው ባህሪያቸው ሳይፈቃል ማለት አህሉ ሱና ማለት ምንድነው ከተባለ ይሄንን ባህሪ አምጥባችሁ ማነጻጸር ሌላ ነገር የለም። ምንድነው አህሉ ሱና የሚባለው ነገር ምንድነው የሚባል ነገር ከመጣ ያህሉ ሱና ባህሪ ማለት ከሐዲስ ከቁርአን የታገነው እዛ ጋር ማገናኘት ማለት ሰሚ ማለት ይሄ ባህሪ ነው ይሄንን ባህሪ መመልከት ይችላል። ومن صفات اهل السنه اتباع وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلون وصيه يتكلوا حيث قال نبي عندي بلو تناغروا عليكم ادراكون قال النبي عليه الصلاه والسلام ادراكون بسنتي ينين سنة ادرار وسنة الخلفاء الراشدين يقين يهونتن الخلفاء السنن سنة ادرار النبي عليه الصلاه والسلام المهديين يتكنون يتمروا يهونتن من بعدي كان يبوها لا ينسلن سنة ادرار تمسكوا يا زموت استعدلقاتوا أتبقاتوا هذه وعبدوا نكسوا عليها بسوا علي نكسوا ينين سنانا وخلصوا السن سنان نكسوا النواجز آخر الأضرار كننقاقا ينسرشوا ارسم عليكم كننقاقا شو نكساتوا هذه وكران شملوا كننقاقا شو نكساتوا هذه عادراتونا لنبي عليه الصلاة والسلام نسرش علي بذوشيكنا عندما يتكسر يا قادمنا نبي راسي ወደፊት ስና ራሱ በስና ላይ መሰበር ወይንም በዲን الاسلام ላይ መሰበር ከልቀብ አለ ጀምራ ስም እንደመጨበጥ ነው ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ከፍተኛ ሰግደ ነው ከፍተኛ ሰግደ ነው ወእያኩም አደራችን ተቆጠቡ ወሙህደሳት الامور አዳዲስ ነገርን አደራችን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አዳዲስ ፈጠራን አደራ فإن كل بدعة فترى كل ضلالة كما كانوا النبي عليه الصلاة والسلام يشنا درا يفرقات ياندان دو النجر سيفرو سنة غير ايه سنة نو ايه صحابة ترسطان ايه هذا اي من دلوان الرجالة شون دقمو بالنسبة من الرسل رواه امام احمد امام احمد زد بوطاله الحديث وابو داود ابو داود والترمذي وابن ماجه نزي ارسو اي ما زد بوطاله وقال الترمذي ترمذي من دلوان حسن صحيح دي حديث حسن النا صحيح نولان عندك يبزار زجبالك وكل ضلالة في النار من الاسم ماري عليك سابي حسن كسي كاسرين فيها وغرض الشيخ يشرح علامة من مسلاته ابن تيمية علامات شوندك عيو بينا مجلس فلقونه ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة مالك يتبعون طريقة الخلفاء الخلفاء السنقودانا يتكتلال الراشدين كان يهونسن على الخصوص بثلين طريقة الخلفاء الراشدين كان يهونسن خلفاء السنقودانا يتكتلال أهل السنة على الخصوص بثلين يملك يتكتلال ልዩ ሆነ መልኩ ይከተላሉ ከነብዩ በኋላ የሚያስቀድሟቸው ቢኖሩ አራቱን ኹለፋዎች አለ الخصوص ለየት ባለ መልኩ እነሱን ይከተሏቸው አልኹለፋዎች بعد اتباعهم كتكتلوا በኋላ بطريقه السابقين الاولين من المهاجرين ከቀደምቶቹ የመጀመሪያዎቹ ስደተኞችና አንሷሮች እነሱን ከተከተሉ በኋላ ኹለፋዎች ደግሞ ስፔሻል በጣም ይከተሏቸዋል على وجه العموم تقلب هنا ملكو مهاجرو سنة انصارو سنة كتلوا سواء تقلب هنا ملكو صحابو سنة كتلوا يكتلالو ليتب على ملكو دمون لما انن يكتلالو خلفاء الراشدين يكتلالو مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل يكون النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عدراب لو سنقروان اتباع طريقة الخلفاء الراشدين أن يهونو سن يمسكو سن يخلفاء سن ينسون قدانا عدرات كتلوا بلو النبي عليه الصلاة والسلام الله ከሌሎች ሱሐቢዎች ደግሞ ተቆረጥ ተሰጥቷቸዋል ነብዩ ለአራቱ ኹለፋዎች። ስለዚህ ሱሐባን ሁሉ እንከተላለን ከሱሐባው ውስጥ ደግሞ እነማንን በጣም ተቆረጥ እንሰጣለን ኹለፋኡ ራሺዲን አልሰነቱ ወልጀማዓት እንደገና አውቃለሁ። አውፋ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አደራ ብለዋል ቢትባዕ ጠሪቀተ ኹለፋኡ ራሺዲን ከኒሆኑት የኹለፋዎችን ጎዳና በመከተል ወሲየተ ኻሳ ይሁን አደራ ተናግረዋል ልዩ ይሁን አደራ هذا الحديث اهم باسلفنا حديث استنبط عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين النزه عرب خلفاؤه من جملة كنبي سنة وسعود لو وصوي هنا نقر بالنابين سنة المتبع اللاج لبيد عرف دير لي يا عثمان هلتنيون عزان جمعة أنا أذان هو السعر الجوال أيوة تجمعري تمر على سلجي إني أنا تمر إن شاء الله بلو لذي من دزر يا دلقو تتكم بحر ولكن أيقبل لمن لأن عثمان له سنة متبعة عثمان تكتل تبلا تعزنا العثمان كزاوج قال له سويش كل تكتل وش تبلا نعزل فمن ما نسمع الكتير لا يهم تراوحين بدعانو يلالو لمن أمرنا إن نجمره ما جمر أبي دعاء مجمرا نبي جمروا عقواردوا عندنا عمرناو يكسكسوا عند عجز عمر يجمروا عليهم إن بلنا عندو بدا عنو بتلونكوا عمر له سنة متبعة عجز الذي نتكمل لي على نجر عمر يجمر إن كتلوا عليهم لمن له سنة متبعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الأولى وهو العطف وهو المغايرة نكتب عليه عجز نجر الذي نتكمل لي على سنة كتلوا عليهم نبي تكتلوا عليهم بلونا ولكن كذاب جزيبها على يالتو يمتك يبر علم الناس بكتب لك عالم هنا عند النقر بيسمر والله لن نتبع بعضك أنك تسألوا من الله بيسمر تكنولوجيا لفضلك ولكن الدين على عند النقر فين شوني شراشي نقر بيسمر ما لن يكمل كم عارف ذلك زي مكتبك النقر شروعنا كم بس ساتي الجوز قرينا سنة الخلفاء الراشدين بسنة علي قرنا النبي عليه الصلاة والسلام عاد أمره وتنقروه وينم قرينا فات أمره وتنقروه المعلسنا قرينا ومغير الصفاء كارده بجاجه ففي الزهونا صالفنا حديثه قرنا صلى الله عليه وسلم عاد أمره وينم قرينا فات أمره سنة الخلفاء الراشدين يخلفاء الراشدين سنة بسنته عليه الصلاة والسلام بنبي سنة فات أمره وتنقره وين النبي عليه الصلاة والسلام ففي عون حديثه قرنا عاد أمره وتنقروه سنة الخلفاء الراشدين وخلفاء الراشدين سنة بسنة عليه الصلاة والسلام كالساكتو سنة غير أي زون يتنقل إنهم سنة أدرا وخلفاء الشرم سنة أدرا بلوما فدل إيها قلالة راسي تقومنا على أنما سنه الخلفاء الراشدون خلفاء الراشدون سنة دلقوا يجمروا تنقل أو أحدهم وياندات كل ما راتهم بيهون لا يجوز العدول عن كسو ما زنبن إنما فنقل أي فقر إنك كتلوا لنا إلى الآلة إلى يوم القيامة يزور تلاليك محمد عليه الشكرية دليل ما يهون تجد عيوش من البر إلا مقبيع هذا لا يجب هم يزدنا بره كنت تنقل لمقبيع تتكموا على البدع شبعشهم على الغوغاء قريبة هون نسويش مقاقا من جالة بزا دليل والخلفاء الراشدون خلفاء الراشدون المبارد هم الخلفاء الأربعة عرابت خلفاء الشناشو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نزلنا شو خلفاء أربعة المفعل خلفاء الراشدين المفعل ووصيف بالراشدين راشد وشكن وشتبال لمن لأنهم عرفوا الحق حقا أوقوا واتبعوا فكتلوا طالما راشد مالت من عرف الحق واتبع وعمل به مالت حقا أوقوا حقا يتكتلتوا من يبالا حقا أوقوا حقا يتكتلتوا من يبالا راشد يبالا فالراشد راشد مالك هو من عرف الحق حقا اوكو وعامل به يسراب بس مالك حقا اوكو ارتك على يقوان قوك بسان قوان قوك بسان عربية ممار عقيدة الوصفية الممار بلوغ المرام الممار قال سران بس وينم لسنو يهون سكرة كللن قوان قوان يتمار انسى نحن لا نكون صحافيا للجزيرة ولا للمنار يا الله الجزيرة قاعدة في النوم يقولوا زين غير يسوالو عربية قوان قوان بتشاري اللي من يامن نخليه هذا على العمل على السنة والله لو تبت عام من تخلفه حيث هنا لو تمام تخلفه لو تمام تخلفه بقى بس السنة على يهل لقنا غير يفتر من مالن من الميلة والله قولوا لكم هذا مرارا وإقرارا السنة سنة ولو غضب عليها الناس أجيب عليكم من يوم سنة لي بقى تنكرمه من المسلات بآخر أزوية لي بردد إلا والله آخر عليه مجرى دليل آخر أبو دليل مجرى دليل عقيدته سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة هذا من هذا وأطاع من أطاع بس قالوا جسي بلو جسي على لهم جسي بلو سنة لي والله إذا اللي قنا جرى وجدت لي قام سناش يا سلي قنا والله منهجنا كده إلا يلا منهجنا كده إلا يلا نقر قصر الله منهجنا كده إلا يلا منهج مالك زوج بيني جبان منهج سلوده بالتاريخ منهج بلن زن بلو نسخة على منهج ولكن العقيدة منهج استجابات عقيدة يميبالو عنده لمنهج كفن عنده كفن منهج ودا عقيدة ودا عمل ودا أقوال ودا ذكر ودا أخلاق من يجال كسبتنا ولا راسو منهج موجود ينبيو هيوت إنيا منهج ينبيو مولو هيوتاتشو منتاتشو محقيداتشو بصلاة لا يالله شو بعبادة لا يالله شو أقوى ثمان مليون نقل لا يالله شو كله منهجنا ودانا نولجنا منهج مالك عقيدة ستمر عبادة ستمر أذكار ستمر أخلاق ستمر يالله سمتيه بدون منهج هو اللي مسوي السر إنجيل منهج اللي بيسعى عقيدة اللي بيسعى عند صار إيه لو يستقبل شو صروي أو يستقبل شو يستقبل شو صروي منهجنا من أنت عقيدتنا عقيدة السلفية ومنهجنا منهج عقلي هذا صافي صافي أموش كمان طبعا لما اللي هو عقل سني شو خذت كوكب عليه ده بس كده عقل يلو سنة لجيل من قبل كسنة زي عندي ما تشوفون الناس ميتين هذا ده عقيدة سن عقيدة السلفية هنا هم توه على عقيدة هنا أنا حاجة لكن بدون غير ما تكبر فجده يقولك كيف كان مين ما جمع رأبك كده بس كده شو شرويات لكولتك عندي ما تشوفون ميتين يا مصطفى الراشد راشد هو من عرف الحق وعامل به حقا وكو يسرف وضده الغاوي يراشد تكاراني غاوي فلان غاوي تماما مالك غاوي نو يراشد غاوي فلان تكاراني وهو غاوي مالك من عرف الحق حقا وكو ولم يعمل به يالسرف مالك حقا وكو يالسرف غاوي فلان حقا وكو يسرف راشد فلان وقوله راشد وسنا تقول فاوشاش راشد وسنا شو مهدي وسنا راشد لنا مهدي يجبرنا لينا شو يعني كن كن من له ولا شو يعني راشد كن من له علم مهدي يستمرون له علم عربي يوم كتابه سامرين يحصل بيت الله صلى الله عليه وسلم شكرا وقوله يملوا دهم على مهديين مهديين مالك يستمرون مالك أي الذين هداهم الله إلى الحق الله وجه حق من راتشو مالك مالي يوش مالك الله وجه حق من راتشو مالك فنسكوا بها متت أدرقاتها تبقى أشياء زوال نبي عليه الصلاة والسلام فنسكوا بها أي الزموها يعزوات هذا رأينا سنانا يصحبوا الشن سنان وعبدوا عليها نكساتشو هذا بالنواجد فكرانشاتشو بانتناشو بمنقاقاتشو نكساتشو هذا زوال نبي عليه الصلاة والسلام بمنقاقا سنان من كثمانك سايهون كناية يمكنني أن نجاكرنه عن شدة التمسك بها فقامت مكان ما يزن دالتن فكيني ينجرون نبي عليه الصلاة والسلام يمكنني أقل على سنة كناية كني أن نجاكرنه كناية عن شدة التمسك بها فالسؤال يفتر كادر جن موجد تادر جن مياز من مواموات دالتن من مواموات دالتن يمان لم تكون ممتاز دالتن على السنة مانا على السنة يتنبوت على أنزلكم እዚህ ግድ ላይ ጠንካር እንላለን ፈኑታ ግንባራችን ምን ነገርበት ነገር አለ ሱሪያችን እየረዘመ የሚሄድበት ያለ والله አይው መሻይኾች እንደሆነ ኡስታዞች والله ሰሚ አሰየቁ ይችላል አንድ ቀዳዳ ቃል ከሰር ከስሩ ቀዳዳ ይሆነ መጥለፍ የሚሆን ጆክም ነው በርሜን እስከተከተው ውሃ ይዞ ይቀመጣል ውሃውን ከተበት ውስጥ ላይ ተታውጣው ነው ምን እንደሆነ መስራቀው ውስጥ ያለው ያልቃል ውስጥ ላይ ግን ውሃው ውስጥ በርሜል ውስጥ እንዳለ በርሜሉ ሙሉ ነው እዛው ሲጆኩ ምታስገባው ቀዳዳጁ ከአፈስ ማጣቀው ሙሉ ነው ሙሉ ነው ምን ታጅቦ ነው ዙሪያውን ውሃ አለ አን ሰላም አለ ማሻአላ ጆኩ ሙሉ ከበርሜል ውስጥ ሲታወጣው ግን ውስጥ ያለ ከኖ ወይንም ደግሞ ፈሱ ያልቃል ባዶ ባዶ ያረጀ ጆክ ነው መታሪ እኛም እንደዚህ ሆነ እኔ እናንተ ምሳሌ وانا ايضا الذي لا والله اني غير موها وسطنا لنا بحر وسطنا لنا ما شاء الله سنوطا غير ياللاتين عند عند بوتا لاينا سبتاتن من منور بذاي ساعات دي سنيت ياغينا فسونا فتن فتن فتننا سريو يرزمه منو يالا شنو سنيت يتستكاكله لذي نم يدسو درجه لاي دغمو سلطان تي زالاتي ود بوليتيكا تجبال ود هنا نجر تجبال سلطان لاي توطال شي ميزان تنش تتاثر تنش تتاثر هنا والله اللي زين تستنى جبال عادنا الله يسهل الله يتبك والله الله يتبك الله فتح الله عليك اللي زين بلا اسم ما نكتب ما نجبابه روم اسمرون الله استكافه ان شاء الله نساء عمة انكر الله نالش نادو عمر فنسك بها يلزمها يادوا وعدوا عليها نكسات يازو بالنواجد كناية يك إني أقلالة وانشدة تمسك بها أصوالي انكر ما نسل لالك والنواجد نواجد مالك آخر الأدراس يمن قاقا متأرشا وكفلنا أولي هذا القتال وين متأرشا بزيو كل هذا القتال كران كان مالك يهنون يسجاد الانسان بسام رجاج انكار كران كان ولله لك يعني هذا القتال هاي راسو فيرسني هونال ايه وانو كفلنا يمن قاقا وانو كفلنا ومن قاقا يستيازي نقل ما نمى عائلة ومحدثات الأمور محدثات الأمور على الدس نقرأ في شماله هي البدع فترى وشماله فترى من يوم نقر لي والله إذا فترى يتجد من قال لا بركة فيه من بركة له أن الدعوة ستعدلك الدعوة ينبدو نستايد يتبك أنا قر قال هون عدس لما شبرك يكون يهون نقر لما أزبلن يهون نقر فكت أمر نبك سامتو يهدى له مزنا يهدلكو والله من يهدى أمي أبي يهدى والله ثم والله إنه راسل إيه إن كل شيء يوسرعته يعنونه ينبي جل عين الدعوة إلى كبرك إن كل فاتو يوسرعته شنك أي نجابه نجر والله له بركة بركة للجرون لبيس أنت قيد الله فيه إقبال بك أي كونه النبي عليه الصلاة والسلام إن بيتنا برجع وامي عدرك صحابي يسلف مسواله إن بيتنا برجع وامي عدرك يعنون في السمك أيرنا نبرة فاتن بزمن أوي ملك من نادرك وكهونه والله بركة يمرون سوتشن جابين ذنب لو سنتو دسلواتو ويتربو سنتو من الله من المعنى ينورو وعنا ودقمو يزدان ساعت انتل انكل فسايو سكيات شوفو بروغرامون تكت عسلون سايهم مبالي اللبك نقرون تتكمو بفحلو يميلونك لما تتكم دقمو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها الحديث والقرآن لسم جلنا سوي على سنة نبات أني بذلك ألا نقل لهون شراء دعوة ستاري كما في أنكلا ساعت جماعه الدستور اوف بس عم يدبر علي على اي سماعات يسمع شكري شنو ديسي بركه له من ما تمرك بدم راسه ما يعرف يا يعني غير ستايل ما شاء الله سوتين يياساكم من يالكم فادلش يا اولاي جن هنا تلاقي تسمي نقلقل بك هنا تلفون صالح على السماروتن على قوس تنغبا والله بتام اني اني راس اهل السنه والجماعه اداء واسع سنه ريلو سيدي اجي اداء واسع سنه يا الله نجر زين نو بريلا نجر يتاجب اجي سلطان بابا انا اللي مولا ان زين قوم الناس هنا بلا بدا عن جمال تمام يا جار انا في اداء بدا ليه في نوم غير هنا منكم انت كان بدا ومحدثات الامور هي البدع على الفتره وثمان فان كل بدعه من يوم بدعه ضلاله ثمتنا من يوم بدعه ثمتنا مثلا والبدعة بدعة مالت لغة فريق قالوا عن سنات بدعة مالت ما ليس له مثال صادق قدامي هنا مثالية للو مالت قدامي هنا مثالية للو مالت قال مثالي قدامي هنا من الموديل للو ثم عد في السجن ينقل مالت بدعة مالت هي لما من يومنا لما من يوم قوان قوي كذلك عد في موديل عد قال عد في وطا موديل مكنا قال بدعة مالت هذا عصب على ليك. عادي كيف تفكرش فترة مالش. عادي كيف تجيش فترة. على منهم موديل تفكر. هم بس في موديل. على فكونا هم بس تراو. في عصب على. هم لما مو كده عصب على ليك. هي لغات تكاثر. شرعا سنما تا بدا عملت ما لم يدل عليه دليل شرعي ما لم يدل عليه يالتقوم من دليل من رجع للون شرعي كشرعية توسد دليل للون ما من يوم دل يمستمر نجح بدا عصب على. من رجع للون على. من الرجال ما لم يدل عليه دليل من الرجال اللو شرعي شرعوي من الرجال اللو نقر مالك فكل من أحدث من النوم أدس أمتا شيئا يهون أدس نقر كامتا ونسبه كاتبقونا كدمروا كتأمروا إلى الدين وددنوا كتأمروا ولم يكن له كاللو دليل من رجا كاللو هو بدعة بدعنا وضلالة أمتا سواء في العقيدة عقيدة ملايهم أو في الأقوال فنقر درجة منهم أو الأفعال فدن في التنيون يمكلسوا بدعة بدعة بدعة كده لديك عقيدة ليسيز بدعة بالتالي بدعة في الأقوال بدعة في الأفعال بدعة في الدعوة من يوم عبادة من لو نقرس رافا شريعان بتبك ملك شريعان بتبك ملك نبي يلدس نبر ميارس في بركة يكون لنا في تأثير ولم يكن له دليل من رجع خلاله فهو بدعة قد أرانا وضلالة مثلا لا بدعة لديه من ما سواسوا اللهم مدينه لك سواء في العقيدة أو في الأقوال أو الأفعال أمه نبتنوا من مثل السؤال هم هون يكفصلوا من دينه هم ماشين يبالوا من دينه بيدانه ولا قدر بيدانه አንዱ ይሄን ብናደርግ ምን ችግር አለ ሲል ያንኛው ደግሞ የሆነ ነገር ያመጣና ይሄን ካደረግነው ደግሞ ጥሩ እኮ ነው ሲል ያንኛው ደግሞ ይሆናል ሲል ግን ነገሩ የለም ምን አለበት ነው ሁሉ ምን አለበት ምን አለበት አራተኛ አህሉ ሱናዎች መገለጫ ባህሪ ምን ሲፋቲ አህሉ ሱና ፈአህሉ ሱናዎች መገለጫ አንሁም يعظمون ያከብራሉ አህሉ ሱናዎችን ለማናቸው ምን ማለት ነው ቆይ ይሄ መንሃጅ ማለት ምንድነው ሲያቂዳ ማለት ምን እኔ አህሉ ሱናዎች ማለት ምንድነው ለየት የሚሉ ካለ ስነ ዘና አራት ምሳሌ ተጠቅ ከእነ ተካይደላችሁ ማለት አይ من سن سنه حسنه ማለት سن سنه حسنه ማለት ነው عليه الصلاه والسلام አዲስ ፈጠራ የጀመረ ማለት አይደለም እዛው مشروع የሆነው ነገር ለሰዎች ያሳየ ማለት ነው ሱነተን ሐሰና ይባላል አንተ ተነስተህ ወደ ቃመሰር አንተ ለሰዎች የሆነ ቅስቀሳ ማድረግ ለድሆች እንደዚህ እናድርግላቸው ማለት ለድሆች የሆነ ነገር እናዋጣላቸው የሆነ ነገር እንመስረትላቸው እንቀሳቀስበት ማለት ሱነተን ሐሰና ነው የሚባለው መሽሩዕ የሆነ ነገር ነብዩ ይሄን ሐዲስ ተናገሩበት ኬዝ አለ ከኋላ ምክንያቱም ድሆች የነበሩ ራቁታቸው ሰዎች መጡና መዲና መስጊድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም ተቆጡ ፊታቸው ራሱ በጣም ተቀያየረ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኹጥባቸውን ጀመሩ አላህን አስፈሩም ወይ እስኪ ነፍስ ለወደፊት አስቀደመችው ነገር ከመለከት ምን ሆናችሁ ነው ግማሻችሁ እየበላችሁ እየለበሳችሁ ወንድሞቻችሁ ራቁታችሁን እየሄዱ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከመዲና ሰዎች አንዱ ሄደና አንድ ፍራሙ ወይንም በከረጢት ሙሉ ሳንቲም ይዞ መጣ አስደሰታቸው ያን ይዞ ሲመጣ ይሄንኛው ይዞ ሲመጣ ግማሹ ይሄን ግማሹ ልጅ ግማሹ ይዞ ሲመጣ እንዴ ተቆለለ ነብዩ በጣም ተደሰተ ለንሰነ ሱነተን ሐሰነተን ፈለሁ አጅሩ ወአጅሩ ማን አሚለ ቢሂ ምን ባዕድ ከሱ በኋላ ያሉትን ሰዎች የሰሩትን ሁሉ አጅር የዛን አይነት ያገኛል ምስለ ኡጁሪ ላይን ቁሱ ምን ኡጁሪ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ የነበረን መሽሩ የሆነ ነገር ነው የሰው እየጀመረው ሳንቲም ነው ያመጣው እንጂ ምን ሰነ ሱነተን ሐሰና ማለት አዲስ በሸሪዓ ውስጥ የሌለ ነገር ያመጣ ማለት አይደለም በሸሪዓ ውስጥ ያለን ለሰዎች ጋዳ አድርጎ ያስተማረ ማለት ነው ሐዲሱ ካገላለ ነው ተስፋው ማለት አተገበን ومن صفات اهل السنه فاهل السنه وتمجلجاو انهم اهل السنه يعظمون ياكبرالو كتاب الله يا الله القران ياكبروتال وسنه رسوله يملاكنهونم سنه ياكبرالو ويجلونهما يالقواچوال يالقواچوال مننا منن يرسولن سنهنا قرانن ياكبرواچوال يالقواچوال ويقدمونهما ياسقدمواچوال تمن في الاستدلال دليل بما درج النسن ماكدم اكلي شيخ اندي بيقول اكلي شيخ اندي بيقول كل نغير يلا اذا قال القران السكوت اولى واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا نبي اندي بيقول فتباله مانن سيفلج راسن يبل ليقبل ተቀባይነት የለው ለዚህ ነው ወይግሉለሁما ያልቋቸዋል እነዚህ ሁለት መጽሐፎች ቁርአንንና የረሱልን ሱና ወይቀድሙለሁما ያስቀድሟቸዋል በምን ፍልእስትግላል መረጃ አድርጎ በማምጣት ፍልእስትግላል ቢሂማ እነሱ መረጃ በማድረግ ያስቀድሟቸዋል ወልክትዳ ቢሂማ እነሱን ሞዴል አድርገው በመከተል ያስቀድሟቸዋል አለ አቋልና ከሰዎች ንግግር ያስቀድሟቸዋል ወአዕማልህም ከሰዎች ስራ ያስቀድሟቸዋል ለምን ለአንሁም ምክንያቱም ያዕለሙነ ጠንቅቀው ያውቃሉ አህሉ ሱናዎች አና አፍሰቀል ከላም ከንግግር ሁሉ እውነተኛው ከላሙላህ የአላህ ንግግር እንደሆነ ጠንቅቀው ያውቃሉና ነው ከሰዎች ንግግር ይልቅ የአላህን ቁርአንና የረሱልን ሱና ያስቀደሙት ማለት ነው አደዋር የተናደ አይማዎቻችን ራሱ ያሉት ነገር አለ والله በጣም ደስ የሚላከላል اذا صح الحديث فهو مذهبي ወይ ሐዲስ ካገኛችሁ የኔ አካሄድ ያ ነው ብሏል እና ኢማሙ ሻፊዒ እዛ قال النبي صلى الله عليه وسلم ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ሐዲስ ተመጣ فعلى العين والرأس واذا قال به صحابه محمد فعلى العين والرأس واذا قال به التابعون تابعي قالوا جن فنحن رجال وهم رجال نبيو قالوا على العين والرأس على وسان يتقبلالو صحابيوچም قالوا يتقبلالو ታቢዒዎች በኔ ባሻሉ ግን በኔ እድሜ ያሉ ሰዎች የራሳቸውን አመለካከት ካመጡ እነሱ ወንድኛም ነው ይገር የለም ያሉት እና አቡ ሐኒፋ ስለዚህ ታቢዒ ሰሐቦችን አስቀድመዋቸዋል كلنا رد ومردود إلا صاحبه هذا الكبري منبر إمامه مالك مدينة مسجد في السمارة يجمعش ينيا يسول جوش نقدر عشان تكبر الناس يالله الله وكم يهون ماله يبيه مكابر بالي في السكر على هنا بيجون مال هذا شيء هون أنا قصة هذا كم تا عندك ما نمنا ذا ما نمشي ما نمشي في كل ذنب على الله ما هو عرفتم ما إن ما وشراك بيتا وثن منكو أنت يقدر هاي درس فاشو كرتونه الناس درس فاشو ميتا وثن قريب لما جل مرة قل الناس مخالف هون قلب الناقر حتى راسه مخالف هون كرسو الحديث كريم مكارن كله غير كتير ليلة سفكين عن نقدر بلوري تناقر زي ما نم ما نسكت بعون زمن الله خلص لا عرفت ما إن ما وشراك الله كله يعلمون يعقلوا أهل السنة أن أصدق الكلام كان يجر كل مرسو كلام الله يا الله نجر عنده هنا أونة ثانية وقالوا قال الله تعالى الله بالوال ومن أصدق كتؤونة ثانية وما أنه من الله قيل كان يجر بكل فالله بلاي من كتؤونة ثانية هنا جاري إلى الله ومن أصدق ما أنه كتؤونة ثانية من نجره من الله كالله يستشعل قيل كان يجر بكل كسو يستشعل أونة ثانية جاري كتو من الله من الميلة من الميلة تفهم الإنكار ما نمي ومن أصدق من الله حديثا عونم كحديث كذا جباك نقدر بكل أسو يستشالك الله يستشالك كتؤونة يا من الله ما نونة من نقل الله ما نمي لك الله ما نمي لك ويعلمون أهل السنة ويستنكك ويوقالوا أن خير الهدي كمن مريه اللي مرتو هدي محمد صلى الله عليه وسلم محمد من مريه كإنجيل كتوراة كذبك كله الصحف موسى وإبراهيم كذا كل هذه ينبي حبيب الله على سنة سمعان كتابنا أن خير الهدي كمن مريه اللي مرته هدي محمد ومحمد عليه الصلاة والسلام من مريه الهدي هدي مالك بكتي العاء وسوكي من السال هدي بلا مكرات السلام هدى مالك في السلام عسنت مسمر مالك يعني مسمر عقبات شافو بيشن يقول عسنت من قد مالك عسنت والطريقة هدانا مالك والسيرة سيرة مالك هذه مالك يا نبي هذه مالك يا نبي منجد يا نبي سيرة يا نبي أقوال وينم أكيدات مسمر مالك مسمت مالك يا نبي مسمر يا نبي منجد يا نبي سيرة مالك هذه مالك بعدك عليه هذه مالك يا نبي هذه مالك وقرئاتك أرسل تنبول بضم الهاء وفتح الدال هودا أن خير الهدى هدى محمد تبلو تكبر أن خير الهدى هدى محمد هاؤن ضمة دالون فتحة تلكم تكبر يزعن بزيدكم الدلالة والإرشاد كن النتنا يتمرى مهون مالك كن هون من قدنا تروي هون يمنى ذلك يمنى واتا من قد كن بيجو من قد بلت إلم مالك تقرار بنا مالك ويؤثرون يمثلوا أهل السنة كلام الله يا الله النجقر يمثلوا على غير كليلو يسوش النجقر يمثلوا من كلام أصلاف الناس كسوش النجقر يبلت يتقدموا طال يمثلوا أن يقدمونهم يتقدموا طال من يا الله النجقر من كلام أصلاف الناس كسلا يسوش عن نجقر يتقدموا طال كلي شخص اللي زبروا البلوني قريبا قرآن النحادث قال لك قال لك أن يقدمونهم يتقدموا طال ويأخذون به يتكموا بتالي ويجيزوا طال ويتركون يتوالوا ما عرض قرآن النحديث يتكأرنا من كلام الخلق يسوي النقر ويتكأر قالوا قرآن يتكأرنا أي كان إنما لم يهون سوى شفنا قالوا شو هذا بل رؤساء مريو تياغر مريمون أو علماء لك أو انتو سنون أو عبار يا الله بارو سنون بارو سولي ما لم يهون ما لك قرآن قال على بك لك نبي عليه الصلاة والسلام قالوا قالوا من لم يبلغ من لم يبلغ على بالزمانين نقل لك كيف ذلك نور عصب وسنت الناس نكال بتنتم وجدت الدنيا كل من مشايخهم قول كتكتلة حتى على خلافات إنما منشأها الجهل من مثل الزنا جهل ومنشأ خلاف يا خلافات منشأ جهل جهل ده مود الحديث والقرآن يخلفون الصالحين قل الزابي قال ترد والله بتنتم وجدت الدنيا مثل لا تكون متوحد أيون قوت بس ينورون نكال أوحد عندنا فيني لو نقدر بس أغير لازم برو عمارين عشان مثلا كمية وينم تنبرو سي كلام اسم سياسية لفولة كانت كده لفولة كانت كده عندنا في حاجة يكون عندنا كم عندنا كم عندنا إيه اللي من نقدر سو أوه إيه بس أم لها غير جوا تكور قارن إيه بس أم لزيل الإسلام تكور قارن ونمي كار أتوحد عندنا عندنا أعباشم ثلاثة عندهم سيب السنين واحد يسيب السنين فجوال لسوا أشوان سوال ولكن قريمة وحق أريد فيها الباطل ومن ورائها السياسة نمدك أن الشيء الصحيح لذلك كانت نبيكر كجربوا فولدك على الباطل أو كونه يسوش الفكرة لما تابنجي يسلفنا صالح عسكي سايكتنا لعندنا ما نغنب عبد والله تسمي النجيل إذن بلو نبيكر نبقى ريدو ومعنى إيه إيمانو ويثيرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس أن يكذبونه ويأخذون به يزكال ويتركون يتولوا مع عربة يتقارنون القرآن من كلام الخلق يحضرتها من النبي أيا كان سوتشن من المنون رؤساء يحقر مرنهم أو علماء يإسلام لكون تتنهم أو عباد ويزنبلوا الله أملاكي عن المنون يواهو شناك عباد المنون كعلماء أنتنا عالم هنا عبيد عبد يا قطاني عبيد السالب من المكر النظام هنا فقم الله كي هند لي مولانا أنتنا فاكستان لي مولانا مولانا نبال خلال مشا خوش بلو خوش مولانا يبعث مولانا إنيا السيد بن الحسين سيد مان سيد جيلاني سيد مان سيد مان سيد مان من الرسول سيد سيد يا قدم من الله هذا الناس دم مولانا يبعث عباد السن مان مولانا كلي مولانا كلي مولانا كلي الناس قالوا علق يمن حديث من القرآن الساتو كوهن نجند بالوال كتبالة لا لا نروسين دسال سوال كتبالة نروسين على بطاقة كبالي ما نو قرآن ما جمدو ما نو حديث المكبلو كساتو نجرغار كتك عرمتو يا أبو حنيفة كتبالي من دارك قالت يعني إذا خالف النص قول شيخي بالوال نص كقرآن كحديث مكبل كنيشخ نجرغار كتك عرمتو إما عن النص إما مؤول وإما منسوخ ما يعلم يعني يا يمت حديث القرآن وإما منسوخ رم يعني شخص قال شروطه وإن دمو بني شخص قال ما ترجم على القتال يا هون بتعامل أنت من يقول سمعت هذا في يا شخص قلت أنا أذكره أنت تفكر بلون كأنه في كل زندو تعرفه هذا كوسندو تعرفه يا هذا في يا متبالنا في مكان عشتبو نص بمعنى أوله يا شخص نجدر وجه نفسه مهدى اللبس نفسه ودي مشايخ نجدر من باقي اللبس يا الله إما من شخص يقني ولنا شخص عزيز اللي في مجال نجدر بيشا قسمه نجد تذكرون المساعدة يعني هو يستجد درس متنا والله يبدو يعني سلامنا هذه اسكامتها مشا قلت من المساعدة عندك الربين قريبا وبالله العظيم من هذا حتى إذن أشكشو سمية سنة صدر السنة قدرها أقول لأني كذلك بها لألم سلا سرقة وش كتاب عنده ولا رأسا شكتا كمالا كفل لقال شكتا إيمتا كتر إيه القادم إني داريش سمية داريش سنة نقرها له كذلك بها لأي رأسا يا إيدولوجي من عمل نقر بلقة سرقة وكتر ولكن والله كتر بها له يا سبحان الله سامة الدنيا للسورة إن شاء الله إبني هاي كرة هاي كرة إن شاء الله والله أعرف أنكم كتامة الدنيا جن عمل السياسة دي كون كجن مثل ما كان في الدنيا لكن أنتم كسياسة قرا لي كسياسة قرا لو أهل السنة كسياسة قرا الله يجزاك جل ولا في كاس كهيل قرا عن نجاجر مي ولا في كان لك أكم قرا أيه مثل كسر سام خبيث خبيث خبيث مثل كوشاشا لكن أنتم أهل السنة قرا كتب جاتي ولا في كان أيه غير السنة قرا ولا في كان أيه ولا في كان نصي مثل إندعو يا أهل السنة هو عند لا يسمع كان لوكال هذا لا يسمع كارا لذين عالم لا يلا يسمع سؤال يسمع كارين يوم سلاك لا يلا ليه تمال درسوا ولا في كون نجيو نجنا يتم نيجا من أهل السنة درس يجي دبج دواش ولا هم يجي سجى دبج ولا أهل السنة شو يجي مثلا كونوا يجي دبج دواش يا تما يجنا يوم والله يجنا أهل السنة ما نتي هو اللي كون لو جزء جزء فارين بتكرو نجر مي يسلا في علماء عندنا عندنا متكرو تندال لو متكرو في الجبل ما تصل عليه هذا كم نسيب اللي تمانين مشكلة አውጡ ኪታቡ የተጻፈው ምን ኪታባንቱ ወስነጅን ማምጡ ምንም ማምጡ እከሌ ከተባለ والله علماء ሰለፊ ማንንም ማምጡ ሰዑድን ግባ ለግንስን ግባ ለኩይትን ግባ ለኳታርን ግባ ዲባይን ዱባይን ሂ ሳህረይንም ግባ ኢራቅም ግባ ያንዳንዱ ብዙ ብዙ ፋሪን والله ይገራል ሰለፊ علماء ነከዲሁ ليس لأنهم أنهم الناس الناس يصلون هذا من الكسلات ولكن نتبعهم لأن منهاجهم منهاج السلف الصالح أنكروا اشتبه خاتي المثال صلى الله عليه وسلم يمن لا يلو علم يمنس فتوى كسلتك سعود لا يلو علم إليكم من كونه كنش منهاج السلف الذين كلكك والله لكتب عند الناس يستير الزوج هنا عند خطوة جائمة هنا الزوج قابلات إذا لا يجب المشي ما شاء الله يهونس مثل نقر كتفتر قاعدين وصل من أحد يمكن عقيدة لا يما يلم بيجي النفي يلم هنا وطأ على سياسي يفوق تكان يقول كتلا نجرة شو اسمه نجرة هاي لكو رجال هاتي ميبان نجر على من يفوق نجر بينو رسولو شركة على من يفوق والله يتكما يكونوا من يارجل انتظر كتونا نجر من سياسة عندو عالم لا سياسة بيجي political science بيجي الناس والله هي أسيء من الناس كلاش من سلا عالم political science عالم عند بمصر أقوى عالم بعوم عالم عند ال أوروبا مقصو إيران مقصو يهم مقصو إسلام دان دان أكيد كسر من نارس وفين فين نارس يمسك العالم بشاري والله شيء أقوى لا بخاف بالقادة من مقصو ما نين يوم نقدر نقبل نقوى إنه هون أكيد لا لو نقدر نقبل ولا ما نحكي عالم وش نحكي عندي من أهل السنة من أهل السنة الثلاثة كهونة عندي لجنة زنبلو كان من كفاتر عندي لي تملكته والله فوليتيكاهم لا يجنعي وكاتم لا يجنعي لجنة وكاتم لا يجنعي فوليتيكال سيستمو لاي والله يجنعي هيجنعي بتعامل مسكونا شوني مرة قالوا الله قد عندي السلام يا هوني يمسكي إمام يمسكي تسوي وين من زنبلو عاكلا بسان ميحسن المسلم سبحان الله واجي يقول بالسيناريو واجي وان ياندندوان كثر عالم لا يمتكثر واجي شيكنو عمرتو يميا متاسن سياسة راسو متكرا دي واجي الله عندنا اوزخ فتفاسو واجي انت الله الله فتفاسو ولسينا الله سئيدا ارجاتا اجزال ولسينا عالم يما انبذكات هالاج عندنا حذر اللذي عندنا قدروا سندال العلماء صارينا يقدر علماء سينا علماء من دينا المن يستعلم ناكو لا على من يما يتسلى بس ما على جنب دين على جنب نجاب النت كيدور لا علم لا يسلك علباني عند لا يبرري كتاب عند كتاب ولا تجلس كتاب سقط بس ما له ولا تجلس كتاب كتاب ولا تجلس ما هو نتجلس كتاب سقط بس بس قال لنا دينه هو لو قال بعد لا يتعلم لا يبرري سقط بس لا لا يبرري ملون كتاب أنا بس يا تينجس على ما سمعت ماله መጨረሻ ላይ ዶክተሩ አይ ያይን ችግር ፈጠርባል አይ ነው ተላሽላለች ካሁን በኋላ እንደጣለ ግን ምንም አልሆነ ያንን ሁሉ ያነባል አይደል አለምን ያነባል ፈትዋ ሲጠይቅ ስለ አፍጋኒስታን ይጠይቋቸዋል ስለ ፍልስጤም ይጠይቋቸዋል ለማን ነው የሚጠይቁት እነዚህ ናቸው ዑለማዎች ስለ ደም ነው የሚጠይቁት ስለ ሀይድ አይደል ስለ ደም ስለሆነ የሚጠይቁት እነሱ ናቸው ፈትዋ የሚሰጡት ግን አይ እዚህ ላይ ይሄ እንደዚህ ቢደረግ ይሄ ይሻላል እንደዚህ ብታደርጉት ይሄ ይሻላል ብሎ ይነግሯቸዋል ማለት በስሜት እንዳይሄዱ ይሄን እንደዛ አድርጉ ከዛ አንድ መጥራ ጉዳት እንደመጣ ይችላል ወይንም ደግሞ ተከም ምን ይያወዳደሩ ስለ ይያወዳደሩ ይነግሯቸዋል ይሄ ማለት ዋቂው ያቃሉ ማለት ነው ተመስክሪስ ያለ ሰው ግን ስለዚህ ማጠይቀው ተመስክሪስ ብቻ ያለ ግን ብሎ ኪታብ ብቻ የሚያነብ ሰው ስለ አፍጋን ወይንም ስለ ኢራቅ አጠይቀው እንደይቆሰረ ምንድነው ሁም አዕለሙ بهذا الشيء حتى بالسياسه والعلم حتى بالهندسه يعلمون كل شيء ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم ينبي من مريا اسكدمال اي سنته ينبي سنة اسكدمال وشيرته ينبي سيرا اسكدمال وتعليمه ينبي اتسمحروت اسكدمال وإرشاده ينبي إرشاد وينم دغمو ينبي ياسايو في المنجر مالتي إرشاد مالتي النبي عليه الصلاه والسلام يا حاجيكم كان منجد يمطال اسمي اسقدمال اي سنته يا نبيون غودانا اسقدمال وسيرته يا نبيون هيوت تاريخ هيوتاتهم يا نبيون هيوت اسقدمال يقاتون يسرودت مال وتعليما يا نبيون استمروا واستاده نبيو يعملاكته كانوا اسمي اسقدمال اهل السنه لكن على هدى كل احد كمانن سو منريا مالك من الخلق فطرته مهما عظمت منن بتجس مكانته بوتا يفنج يجزته كالإمام كالبروه السراب كالإمام من الخلق كفترات مهنا عظمت من المنقابي جد من مكانته قوته درجه وين مدقو سلطان مكان قوته يجزف بهنا إذا كان كهونة هاديو من مريعو كهونة يزيسو أكهير كهونة وعارضو يمنك أرن كهونة هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيو من مريع قال يمنك أرن كهونة يفوها ويكنون يعرفه مهما عظمت مهما مالت من المنقابي مالت مهما عظمت مكانته مهما عظمت مكانته هذين قالوا سنوات كسو قاعد تقاتوا سو يارما سواري من المكاتوا تقاتوا من دينا سو يارموا من المكاتوا سو تبلواري من المكاتوا سو يارموا هيكر بداعانو بلو جاكوا عندي المسترو بداعانو تبلو عندي التاموبل عندي مهاركين من العجل فكانوا انه شيخ الباني وين فوزان وين ابن باز وين حسين الذي النبي هنا ابن تيمية وين محمد بن عبد الوهاب وين ابن كثير عند السرطان البلو الرناس تدقوا بسوار بالمكاج كسبوا قار سكاتوا سكارنوا تاوا استكاكلوا إيالوا تسيني له فانتظوا على راحة تستنيا هنا مثل وردت من قرم على الدنيا والله يا الله تستنيا ما انما حرموا سيون ستارنوا بالمكاج كونفيدنس ينورها ما انت لين كونفيدنس ينور يعني يوم يسروا سويكن وي من يلونهوش من البالهوش من البالهوش ايامين يسروا راسه يسرى نجد التي على السنة وهكذا مهما عظمت مكانك اذا كان حاجه ينبي يزيه سويه حاج عمرارو كونه يعارض المكارن كونه وده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيجو من مريا قال المكارن كونه ولكي تدرق المعنى منهما وذلك يهم مالت عاملا بقوله تعالى تيني الله انكال تكبارا ولما ذكره الله من دلوال يا ايها الذين امنوا ان انت يمنا شي سوى شوي اتيعوا الله اللهم تعززوا واتيعوا الرسول ملاك سنونم تعززوا وقل الامر منكم كان انت تعلق مريوكاتهم تعززوا فإن تنازعتم كتجكاتكاتو في شيء فهنا نتعب لأي كتجكاتكاتو ناكال تجباب باتو فردو من نسو إلى الله إلى الله ودى قرآننا والرسول ودى حديث من نسو بل نسو إركم تاقين الله تهول الله بل نسو إركم ودى حديث ودى قرآن انجي ودى صوت كراتو مهيد آيات فكرم يلا دانيا متاكل لأي جرسو دانيا مهيد أجلا آيات فكرم دين لأي دين كونا ودى قرآن ودى حديث من نسو Gracias.